الرئيس ومن دونه انها ترجع وتغني. اعتذرت قالت لا انا خلاص، والان اسال الله سبحانه وتعالى يبارك في مسعاها، وانا حقيقه يعني ساحرص على ان يعني على زيارتها اذا ذهبت الى مصر ان شاء الله، فقط انه ندعو لها بالخير. عندها دار ايتام وتعولهم من المال الذي يعني اكتسبته في الفن. هي ما عندها اولاد سبحان الله، هي تزوجت 3 أو 4 مرات، ويعني ما رزقت باولاد، كانت عقيم، ولكن عوض الله سبحانه وتعالى، عندها دار ايتام تنفق عليهم وكذا. اذا فنقول انه يعني ليش الناس تريد تحول بين التوبه حديث الرجل هو في ذنب يا جماعه بعد الشرك مثل القتل، ترى بعد الشرك يجي القتل، هذاك اللي قتل 99 نفس كلكم تحفظونه، بس ما كثير ما يتفقه في معناه، هذا قتل يا جماعه، قتل 99 نفس، طير ارواحهم وقضى عليهم، ولما جلس مع هذاك اللي ما يفهم العابد قال له انت جاي ذابح لك 99 وجاي تدور عندي توبه، مالك توبه؟ حتى هذا كلم نفسه قال ما حلاها، مالي توبه، اذا انت ليش عايش؟ كملوا فيه، وكمل فيه نعم، وزين سواب واحسن. فلذلك اقول انه 100 سبحان الله كملهم 100، لكن داعي التوبه والضمير الحي ينادي والوازع الديني موجود، وتاب، تاب الله عليه. حتى ان الله سبحانه وتعالى نزل لما اختصمت الملائكه فيه، ملائكه العذاب ملائكه الرحمه، نزل ملك يحكم لهم، وطوى الارض بينه وبين ارض التوبه والصلاح، يعني قربه لها، وابعد بينه وبين اهل الفساد. فاذا يا جماعه لا تستغرب على الله سبحانه وتعالى انه يتوب على واحد زنديق وفاسق وكذا. في ناس انولدوا بالاسلام ولقى حاله مسلم صار يستنكف، يقول لك هذا كافر وهذا زنديق وهذا كذا. إيه ندري كافر وزنديق، ولا انت ليش تسمي روحك داعيه؟ حتى هو غيره يتقيد ويقتدون بك ويتوبون، اما لما يشوفونك عافن ونذل، والنذاله اليوم موجوده ومتوفره، انا شفتها والله عند كثير من الدعاه، تلقاه نذل الا من رحم الله. طيب تلقاه حتى في الخير يحسدك، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. فاقول يعني هذه مساله خطيره يا جماعه، لا تحجر واسعا، لا انه اترك الناس، يعني حاول انك انت تدعوهم، يعني تكون طبيب لهم. الطبيب يا جماعه من من من اولى اساسيات مهنته الحياديه، انه هالمريض اللي جابوه له لا ينظر لدينه، لا ينظر العداوه بينه وبينه، لا ينظر لجنسه، ولا ينظر لمذهبه، هذا في الاصل. عقب اذا اديت ان شرف المهنه عقب والله عاد يعني سوى اللي تسويه. اما لا، هذا الامر ما يعني ما يمكن يا جماعة هذا الشيء، والله يعني الله المستعان. فلذلك يعني في ناس انه تظن نفسها مبررة او موفورة، يجيك يقولك والله فلان كذا وما ادري ايش، ويتهمون بالناس بالمعاصي والامور، مثل ما يقول المثل ما يعيب الا المعيوب، ترى المعيوب هو اللي يعيب على الناس. نعم. يقول والله يا شيخ، ثم والله اني كنت اتاثر بكلام احدهم واحقد على الدين ككل بسبب اخر عندما كنت على الضلال. نعم، هذا شاهد الأخ الياسري، شاهد من أهلها، كان الأخ شيعي وكذا، وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، أكيد أنه تأثر، سمع كلام ناس طيبين أثرت، لأن الكلام الذي يخرج من القلب يا جماعة يدخل للقلب، أما الكلام اللي تزويق ومدريش وكذا ما يتجاوز الأذن. أنت الحين تروح تصلي خطبة جمعة، تسمع الخطيب بس ودك أنه يخلص، تقول سبحان الله هذا متى يخلص، ذبحنا ذبح وآذانا أذية، الخطبة طويلة ويجيبها شرق وغرب وما أدري إيش وكذا، وتحس إنه أصلا ما هو صادق فيما يقول. يمثل سنة 86 صلينا مرة في مسجد يخطب فيه، الله يغفر له، شيخ مصري، هو الأصل أصلا ما هو الشيخ، هو كان مؤذن ما أدري إيش في أحد البلدان، وأنا أعرف صاحب الذي يخطب هذا الرجل يا جماعة، يعني خطبته يعني على السنة قصيرة وكذا، وأروح له يعني أصلي عنده بوقته. المهم يا جماعة، ولا ذاك المصري الله يغفر له إذا مات ويرحمنا وياه بالدارين، أول شيء الميكروفونات يا جماعة جديدة، طيب ميكروفونات ذاك المسجد، يعني لازم أصلا تبعد فمك عنها، ويصيح ذاك الصياح يا جماعة اللي تقول انه وراه

شوف عاد انت، هذه اول نقطة يعملها الزوجان اذا كانت المرأة تفقد حملها. نعم، لا، فصيلة الدم هنا يا علي ما تنفع 100%. لماذا؟ لان الاخت ولدت سابقا، ولدت وكانت الولادة ما شاء الله طيبة، الولادة كانت طيبة. لو كانت القضية قضية عامل ريزوس اللي يسمونه او كذا، او مشكلة في فصيلة الدم، تكون من البداية، تكون من البداية. الله تعالى اعلم. ابو الاشباح عاد انت لا ترسل لي وتدوخني، انا يعني استغفر الله لي ولكم الان يا جماعة، وصلى الله سبحانه وتعالى يحفظنا واياكم بحفظه، ولا تنسونا من دعوة صالحة. ورحم الله امرأ وجد حسنة فقال، او وجد عثرة فأقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، بارك الله فيك واحسن اليك وجزاك الله عنا كل خير ونفع الله بك شيخنا الكريم. والله اشتقنا لسماع صوتك، الله يرفع قدرك في الدارين وان يتعنا.